السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. النهاردة هنلتقي مع موضوع في غاية الخطورة. تكلمنا المرة اللي فاتت عن علامات الساعة الصغرى في عجالة سريعة، طبعا يعني موضوع شرح 94 علامة من علامات الساعة الصغرى، دي محتاجة 94 درس بدون مبالغة. فاحنا بس فقط مجرد بس ألقينا رؤوس أقلام على بعض العلامات، والنهاردة هنبتدي نتكلم عن علامات الساعة الكبرى. هنخش في الجد بقى، علامات الساعة الكبرى قد إيه يا جماعة؟ احنا قلنا علامات الساعة الصغرى 94 علامة صحيحة، وما زاد على ذلك فقد جمعت بعض العلامات لكنها كانت ضعيفة فلغيتها من الكتاب تماما. يعني فعلامات الساعة الكبرى 10 علامات لا يختلف عليها اثنان، يختلفش اثنين على ان علامات الساعة الكبرى 10 علامات. وردت في اكثر من حديث، والاحاديث رواها مسلم، الامام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، والاحاديث وردت مرة بترتيب معين، وردت مرة بترتيب تاني، وردت مرة بترتيب ثالث. وده دليل على ايه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعني هو ترتيبها مش مهم، المهم ان هي لما تقع العلامات الساعة دي ورا بعض هتكر وسريعة جدا والقيامة خلاص هتقوم. في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري أنه قال: اطلع النبي علينا، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ بتعملوا ايه بالظبط؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. الله أكبر، 10 علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. العشر علامات ديت بتوضح لنا أن دولت علامات الساعة الكبرى، زي ما قلت لحضراتكم مرة ذكرت بترتيب، مرة ذكرت بترتيب تاني، بترتيب ثالث، فدل على أن الترتيب مش مهم. وإن كنت عملت تحقيق علم كده جميل هيعجبكم إن شاء الله في كتاب قصة النهاية، إن عملته ده اجتهاد مني، فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. عملت في ترتيب يعني حول علامات الساعة الكبرى من خلال استقراء الأحداث التي ستحدث بعد ظهور المهدي عليه السلام، وبدءا من ظهور المسيح الدجال، وبدأت أستطرد في ترتيب علامات الساعة الكبرى. أشارات الساعة الكبرى لها سمة عجيبة جدا غير علامات الساعة الصغرى. علامات الساعة الصغرى كان بداية ظهورها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانت أول علامة صغرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر علامة صغرى هي الريح التي ريح اللينة أو الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. وفي الحديث الآخر الذي أيضا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني كلمة الله لن تذكر في آخر الزمان. أسأل الله ألا يدركنا هذا الزمان يا رب العالمين. فسبحانك يا ربي. أما علامات الساعة الكبرى فهي تتتابع بسرعة، يبقى علامات الساعة الصغرى شوف بدءا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وتفضل مستمرة لقرب قيام الساعة، ده كل دوت التوقيت الذي تظهر فيه علامات الساعة الصغرى. ونقول علامات الساعة الصغرى في منها ما ظهر وخلاص انتهى، وفي منها ما ظهر واستمر، وفي منها من لم يظهر بعد، وده عدد قليل جدا جدا لا يتجاوز 6 أو 7 علامات ساعة صغرى هي اللي لسه باقية من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد. أما علامات الساعة الكبرى يوم ما تظهر مباشرة اعتبر القيامة قامت. ليه؟ لأن النبي قال هي علامات الساعة الكبرى، عارف حضرتك العقد أو السبحة أول ما تمسكها كده وتقطعها سيب الحبات بتاعتها تلاقي تنفرط ورا بعضها على الأرض، النبي شبهها بكده صلى الله عليه وسلم. فقال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. يبقى إذن زي ما الخرز كده اللي محطوط في السبحة أو الخرز اللي محطوط في العقد، بمجرد ما تقطع العقدة أو تقطع السبحة على طول كله يتتابع وراء بعضه وينزل وراء بعضه. ولذلك بمجرد ظهور أول علامة كبرى تشعر حضرتك وتشعر حضرتك أن الفترة اللي هتكون فيها الفترة دي بسيطة جدا جدا، يمكن أطول فترة فيها هي فترة نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج، وإن سيدنا عيسى هيقعد بعدها حوالي 7 سنين. دي الفترة الوحيدة تقريبا الطويلة في علامات الساعة الكبرى. أما ما بعد ذلك تلاقي بقى مثلا ظهور الشمس من المغرب، وبعدين والدخان والدبة والخسوفات الثلاثة وراء بعضها، وفي الآخر النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. تحشر أنها جاي وراء بعضها وراء بعضها بسرعة. الفترة الوحيدة الكبيرة هي الفترة التي سيقضيها عيسى عليه السلام، وهي 7 سنوات. تعالوا نتعايش مع أول علامة، وأنا بعتبرها أخطر علامة، مش أنا بس، ده يعني ده الأنبياء كلهم كانوا بيعتبروا أن هذه العلامة هي أخطر علامة ظهرت على وجه الأرض، مش في آخر الزمان، لا، من لدن آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة. يعني من يوم ما بدأت الحياة على كوكب الأرض وإلى أن تقوم الساعة ما فيش فتنة وجدت ولا ستوجد على وجه الأرض أخطر من فتنة المسيح الدجال. فالمسيح الدجال أكبر فتنة، والنبي هيخبر دلوقتي، هتشوف الأحاديث بتقول إيه، حاجة خطيرة جدا جدا، أكبر فتنة هتتوجد على وجه الأرض. طيب نسأل الأول، إيه السر في تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم؟ ليه اسمه المسيح الدجال؟ ناخد اللفظ ونشقه نصين، مسيح ودجال. ليه سمي بالمسيح؟ قالوا لأن عينه اليمنى ممسوحة، مفيش عين، فبالك هو أعور العين اليمنى. طيب والحاجة التانية اللي قالوها، قالوا لأنه بيمسح الأرض في 40 يوم، هيلف الكرة الأرضية كلها في 40 يوم. لكن رأي الأولاني راجح، لأني ورد حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال ممسوح العين. طيب حتة بقى إن هو ده المسيح، طب واسموه ليه الدجال؟ قال لك لأن الدجال ده هو الذي يغطي الحق بالباطل، وقيل إن هو هيغطي على الناس كفره من كثرة الكذب والتمويه والتلبيس اللي هيعمله مع الناس، فعشان كده سموه دجال. يبقى مسيح لأن عينه ممسوحة، ودجال لأنه يغطي الحق بالباطل ويموه على الناس ويكذب على الناس ويلبس عليهم الحقائق. طيب طب سيدنا عيسى عليه السلام سمي المسيح ليه؟ قال لك لأنه كان يمسح المرضى فيبرؤون بإذن الله سبحانه وتعالى. فرق شديد جدا بين مسيح الضلالة وبين مسيح الهدى، بين المسيح الدجال اللي سمي مسيحا لأنه عينه ممسوحة، وبين مسيح الهدى اللي يحط إيده على العين المريضة ويحط إيده على الجسم المريض فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بقى صفات المسيح الدجال. أكيد دي صفات معينة، أكيد لوصف معين، شكل معين. هوصف لكم وصف ما شاء الله حاجة إيه، حاجة تيأس بالحياة يعني. أخذ بال حضرتك، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الدجال رجل من بني آدم على فكرة، عشان برضو ممكن بتنسج الأساطير حول المسيح الدجال إن هو حاجة كده من عالم الجن والشياطين، وإن هو مش عارف بيتشكل، مش عارف. كل الكلام ده كلام ليس عليه أي دليل من الكتاب ولا من السنة. الدجال إنسان من بني آدم، وإلا ففي خبر تميم الداري في الحديث الذي رواه مسلم، لما تميم الداري ده كان رجل نصراني وكان في رحلة من الرحلات، وبعدين السفينة بتاعتهم انكسرت، وصلوا لحد الشاطئ فلقوا دابة كده عاملة زي الغوريلا، شعرها كثيف جدا جدا واسمها الجساسة. فقالت لهم تعالوا شوفوا ده صاحبكم مستنيكم، مين صاحبنا؟ تعالوا هوريه لكم. فدخلوا فلقوا انسان ضخم جدا ومتسلسل جوه غار بسلاسل عظيمة جدا جدا. فقال أنا المسيح الدجال، وعرفهم بنفسه وقال لهم إن هو محبوس هنا في المكان دوت إلى أن يأذن الله عز وجل له بالخروج. هيخرج من إيه؟ هيخرج المسيح الدجال من غضبة يغضبها، يعني ربنا هيقدر له حاجة معينة تغضبه غضبة شديدة جدا، هيكسر الحديد والأغلال ويخرج من الغار ويسيح في الأرض 40 يوم، يغطي الكرة الأرضية كلها، فلا يبقى مكان إلا دخله المسيح الدجال إلا مكة والمدينة. طيب تعال نشوف وصف الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، يعني بين الناس أن ذكر الدجال، فقال إن الله تعالى ليس بأعور. شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم وذكاء النبي، عشان لما يتقال ان المسيح الدجال بيدعي ان هو اله من دون الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيوضح لهم بيقول لهم يعني اذا كان في حد يعتقد ان ده ممكن يكون اله، ففي البدايه عايز اقول لكم ان الله تعالى ليس باعور سبحانه وتعالى، الا وان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه. يبقى في عين ممسوحه وعين معوره شويه، يعني واخد بال حضرتك، يعني ما شاء الله حاجه فانتاستيك خالص. وفي الحديث ده الحديث رواه البخاري ومسلم، في الحديث الذي رواه مسلم ان يوسف عليه السلام قال الدجال اعور العين اليسرى جفال الشعر. طبعا لا تعارض، يعني ممكن يكون اعور في عين وممسوح في عين تانية ومش هتفرق معانا، دي ممسوحه ودي عوره ولا دي ممسوحه ودي عوره مش هتفرق معانا، هو في النهايه شكله يعني حاجه جميل قوي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الدجال اعور العين اليسرى جفال الشعر، يعني كثيف الشعر، واخد بال حضرتك شعره كثيف جدا جدا. وفي حديث رواه البخاري ومسلم، ودي اعجب حاجه للدجال واعجب وصف للدجال، تخيل حضرتك عين ممسوحه وعين عوره شعره كثيف جدا، وفوق ده كله بين عينين في المكان ده مكتوب كافر، خبر ابيض، يعني مش فيش مفيش دليل اكتر من كده. خد بالك بقى حاجه غريبه قوي، وده من اعجب الاشياء التي تذكر عن الدجال، ولكن هنكمل موضوع الدجال بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد فاصل ونكمل موضوع الدجال، موضوع شيق جدا جدا ومهم جدا ان احنا نعرف ونتعرف على اكبر فتنة وجدت على وجه الارض علشان حتى لا يفتن المؤمنون. احنا مش لازم نقول ان الدجال هيظهر في عصرنا، احنا نتمنى ان احنا ان شاء الله ما نشوفش الدجال، وانه تواجدنا في عصره، ففي عصر طبعا المسيح عليه السلام نعيش اجمل حياة معاه. لكن عايز اقول حاجة، ان لابد حتى لو مش هيظهر في عصرنا ان احنا نقول وننذر الناس ونعلمهم علشان الاجيال كلها تتعلم وتاخد حذرها من فتنه الدجال. قلنا ان مكتوب بين عينيه، والحديث رواه البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه، مكتوب بين عينيه كافر، واستهجاها النبي عليه السلام بكلمه كفر كفاراء، واخد بالك سبحان الله. طيب في ناس اميه ما تعرفش ولكنها مؤمنه جدا ما شاء الله، قال لك شو بقى الإعجاز هنا، وشوف الكرامة العظيمة التي يكرم الله عز وجل بها عباده المؤمنين. قال لك كما في رواية مسلم يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الله أكبر، يعني مكتوب بين عينين المسيح الدجال كلمة كافر. خد بالك المؤمن اللي قلبه مليان إيمان، سواء كان أمي سواء كان أميا وسواء كان ما شاء الله متعلما، الاثنين هيستطيعوا أن يقرأوا كلمة كافر بين عيني الدجال. طب واللي قلبه مش مليان إيمان، اللي قلبه مليان نفاق، واللي قلبه مليان كفر، تخيلوا يبقى واقف قدام الدجال ومش شايف كلمة كافر اللي موجودة بين عينيه. ودي كرامة من ربنا سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. يا رب كرمنا بالإيمان، اتحصنوا بالإيمان يا مسلمين، الإيمان هو اللي هينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللي علمنا كل خير صلى الله عليه وسلم. النبي بقى بيعرفنا إن شفت الوصف بتاع الدجال ده، بيقولك بقى خد بالك الدجال ده بقى أكبر فتنة اتوجدت على وجه الأرض. إيه الدليل؟ حديث عجيب جدا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة. أنا بذكر لكم الأحاديث ليه؟ عشان عايز يرجع ويقرأ ويتعلم ويبحث. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أمر أكبر من الدجال. تيجوا نشوف صور من فتنة الدجال. طبعا موضوع المسيح الدجال مش هينفع في حلقة واحدة، الحلقة صغيرة، ممكن ناخده على حلقة على حلقتين ثلاثة ان شاء الله عشان نخلص موضوع الدجال. طيب تيجوا نشوف صور من فتنة الدجال عشان تعرف قد ايه انها فتنة كبيرة جدا فوق ما تتصور. تعال نشوف صور من فتنة الدجال. رقم واحد، هي مش عايز اقول دي من فتنته، لكن عايز اقول دي من يعني من البلاء اللي هو سيأتي به، ان هو سيدعي الاول انه نبي، ثم بعد ذلك يدعي أنه الله، أنه إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، مع أنه إنسان بني آدم. بس لا تتعجب، ده في السبعينات أحد مشايخنا ربنا يحفظهم، أو في أوائل الثمانينات يا ربي على ما أذكر، أحد مشايخنا كان بيقول كان هو مسجون وبعدين خارج من السجن كده مترحل، فلقى واحد عاملين حواليه حراسة شديدة جدا ووراه ناس كتيرة جدا متكلبشين في الكلبشات، فبيقول له بيقول أمين الشرطة مين دوت؟ قال له ده واحد مخبول في دماغه بيقول انا ربنا. قال له والله ده بيقول انا ربنا؟ قال له اه والله. قال له طب مين اللي وراه ده؟ قال له ده الرسول اللي ارسله. قال له طب والشله اللي وراه؟ قال له دول اللي قبلوا بيهم فيعني ايه، فلا تتعجب. لكل ساقطة لاقطة. الله، هو مش ظاهر عباد الشيطان؟ هو مش ظاهر الآن في الوقت اللي أنا بتكلم فيه الآن؟ مش ظاهر على النت مواقع مكتوب عليها الحاد.com وشباب بيفتخر بيقول لك أنا ملحد وأفتخر؟ ربنا يا رب يهدي الشباب المسلمين يا رب العالمين. ملحد وأفتخر؟ طب ده الملحد ده ما يفتخرش بأي، يفتخر بيفتخر إنه هو كافر، إنه ما يعترفش بوجود ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يا رب اهدي كل الشباب وبنات المسلمين يا رب العالمين، واهدينا جميعا يا رب، وثبتنا على الإيمان والهدى. تعال نشوف صور من فتنة المسيح الدجال. طبعا هو بيدعي أنه هو إله، وربنا سبحانه وتعالى عشان الفتنة دي تكبر وعلشان يمحص الصف ما بين المنافق أو الكافر وما بين المؤمن، إن المؤمنين هم اللي ربنا ينجيهم من الدجال، والمنافقين والكفار يمشوا وراه بقى ويتبعوه لحد ما إيه يهلكوا معاه، سبحان الله. فربنا هيعطيه من القدرات والإمكانيات اللي تقلع اللي قدامه إنه فعلا هو إله من دون الله. خد بالك، مش معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كده عشان فتنة عباد المؤمنين. ما أنا قلت لحضرتك ربنا جعل بين عينيه كلمة كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. مين اللي ادانهم الإمكانية دي؟ الله. يعني الله أعطى الدجال الفتن دي كلها عشان هو بيدعي إن هو إله من دون الله، وفي نفس الوقت بيعصم عباده المؤمنين بيقول لهم خدوا بالكم هيخليكم تقرأوا بين عينيه إن هو كافر. سبحانك يا رب. شوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى. أول فتنة للدجال حبيبي جنته وناره، بيقول أنا جاي وأنا إله ومعايا جنة ونار، أو معايا نهر من ماء ونهر من نار. خد بالك بقى، فجنته نار وناره جنة. يعني لو هو جاب لك نار كده اعرف ان دي جنة، ولو جاب لك جنة اعرف ان دي نار، ولو جاب لك نهر ماء اعرف ان ده نار، ولو جاب لك نهر نار اعرف ان ده ماء. النبي بيحذرنا من الفتنه ديت وبيورينا ان ازاي ننجو. سبحانك يا رب. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه، صلى الله عليه وسلم. قال لك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح، وان من فتنتي اي من فتنه الدجال ان معه جنه ونارا، فناره جنه وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف. الله، هجمع لك الروايات دلوقتي واقول لك بقى ازاي تنجو في الجملة يعني. طيب الرواية الثانية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار، فنار تحرق. خد بالك، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب زلال، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا، وفي رواية فليغمض عينيه وليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. الله، يبقى نجمع الروايات دي كلها، كيف ننجو من الفتنة الأولى اللي هي إنه جايب جنة وجايب نار أو نهر من ماء أو نهر من نار؟ ننجو بإيه؟ أربع حاجات حبايب قلبي. أول حاجة استغف بالله، استعن بالله. شوف دي أول حاجة. رقم اتنين اقرأ عليه فواتح الكهف، أول 10 آيات احفظوها من أول سورة الكهف، دي نجاة من المسيح الدجال. رقم ثلاثة تغمض عينيك. رقم أربعة ارمي نفسك في نار الدجال تجدها جنة عند الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. أدي أول فتنة المسيح الدجال. الفتنة الثانية سرعة انتقاله بين البلدان، بيقدر يتحرك مثلا من استراليا لباريس في دقيقتين. واخد بالك، انا مش بقول دقيقتين بالظبط، يعني بتكلم على السرعه. يعني ممكن يجي لك من امريكا، يعني انت عايز تقول ايه هو ظهر فين الدجال يا جماعه؟ يقول لك مثلا ظهر مثلا في نيجيريا، تقول طب راح استخبى مثلا يعني مثلا ايه في الكويت، تبص لي عندك خلال ربع دقيقه. خد بالك، فسرعه حركته ما تخليك متمخول، ما انتش عارف تستخبى منه فين. سأل الصحابة كما في الحديث الذي رواه مسلم، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض، سرعته عاملة زي في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. شفت سرعة الريح؟ سرعة الريح اللي بتعمل إعصارات وبتدمر وبتحطم وبتعمل، شوف سرعة الريح عاملة زي، هو أسرع من الريح. سبحانك يا رب. ولذلك هيدخل كل مكان على وجه الكرة الأرضية في 40 يوم ما عدا مكة والمدينة. الفتنة الثالثة استجابة السماء والأرض لأمره. من فتنته أن يؤمر السماء، شوف بيقول لك أنا إله، يؤمر السماء فتمطر، فتنة من عند المولى عز وجل، ربنا بيدي لي الإمكانية دي. يؤمر الأرض تنبت، أرض خرابة يؤمرها تم قدام الناس كده، إيه رأيكم خليها تنبت؟ يقول له أي أمر الأرض تنبت الأرض. يؤمر الماشية تمشي وراه وتتبعه. يؤمر الأرض الخرابة إنها تطلع الكنوز والذهب والمجوهرات اللي فيها، تطلع الكنوز وتمشي وراه كجماعات النحل. سبحانك يا رب. فإذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم اللي هي الماشية، أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذروعا، ذروعها مليانة ما شاء الله لبن وجسمها مليان لحم. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا ما يؤمنوش به، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يصبحوا فقراء. ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أي كذكور أو جماعات النحل، والحديث رواه مسلم. طيب رقم أربعة من الفتنة الدجال أنه يستعين بالشياطين. في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سند صحيح أن الدجال هيجي يوجد راح واحد كده أعرابي بسيط جدا، يقول له إيه رأيك لو أحيت لك أمك وأبوك اللي ماتوا تؤمن بيه؟ قال له أجل. فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، يقول له يا بني اتبعه فإنه ربك. سبحانك رب. شوف يستعين بالشياطين ويخلوهم إيه يتمثلوا في صورة الأموات عشان يقول لقرايبهم أدينا حيطلوا الأب والأم هم أخواتكم حبايبكم، إيه رأيكم أنا إله ولا مش إله؟ فيقولوا لي يا بني اتبعه فإنه ربك. آخر حاجة، آخر فتنة ليه، أنه يقتل شابا ثم يحييه، كما في الحديث الذي رواه مسلم أنه يأتي وهو محرم عليهم أن يدخل، محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، مكان كده قريب من المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو من خير الناس، فأول ما يخرج إليه يقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال للناس اللي حواليه بقى أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في أمري؟ قالوا لا. فقتله ثم أحياه مرة، قال له كم فقام، فلما قام الشاب قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا النبي منه. فيريد أن يقتله مرة أخرى، فتنقلب رقبة الشاب إلى ترقوة من النحاس، فيحاول أن يقتله فلا يقتل، ثم يقول الشاب للناس أبشروا فإنه لن يسلط على أحد بعدي في هذا اليوم أو بعد اليوم. يعني دي بعض فتن الدجال، هنكمل الموضوع إن شاء الله الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.